محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، مناسبة قرب موسم الحج إن شاء الله من اليوم فصاعدا نتكلم في أحكام الحج. يجب الحج على كل مكلف، يعني كل شخص بالغ عاقل سواء كان رجل أم امرأة يجب عليه الحج، ولكن طبعا إذا اجتمعت شروط إن شاء الله سنتكلم عن هذه الشروط. وجوب الحج ثابت بالكتاب والسنة القطعية. شلون؟ من استفادينا وجوب الحج على كل مكلف؟ من الكتاب، من القرآن الكريم، وكذلك من السنة القطعية. الحج ركن من أركان الدين، فقد ورد في روايات كثيرة بأن الإسلام بني على خمس، من ضمن هذه الخمس هو الحج، وهو من ضروريات الدين، من الأمور الواضحة والبديهية. الحج كما قلنا واجب. إذا واحد ترك الحج يعترف بثبوت الحج في الشريعة الإسلامية ولكن ترك الحج، ايش يعتبر هذا؟ يعتبر عاصي، ارتكب معصية كبيرة. أما إذا أنكر وجوب الحج، قال الحج مو واجب، ينكر أصل وجوب الحج في الشريعة الإسلامية ولم يكن مستند إلى شبهة، هذا شنو حكمه؟ كافر. هذا مثل ما اللي ينكر الصلاة، ينكر الصوم، ينكر الحج، هذا المنكر للحج لأصل وجوب الحج إذا ما مستند لشبهة يعتبر كافر، إذا لم يكن مستند لشبهة يعتبر كافر. بالنسبة للحج، هل يجب مرة على المكلف أم يجب في كل سنة مرة؟ عندنا بعض العبادات عبادات يومية، بعض الفرائض يومية للصلوات الخمس، أنت في كل يوم يجب عليك أن تأتي بالصلوات الخمس، هاي عبادة يومية. الصوم، صوم شهر رمضان، عبادة سنوية، في كل سنة شهر أنت. الحج عبادة في العمر مرة واحدة للمستطيع، تجب مرة واحدة على المستطيع، مو واجب كل سنة يروح للحج. نعم يستحب، لكن الوجوب مرة واحدة في العمر، مرة واحدة. إذا طبعا تسمى هذه مع اجتماع الشروط تسمى حجة الإسلام. إذا اجتمعت شروط وجوب الحج، هذا الحج وجب عليه مرة في العمر، شو يسمون هاي الحجة؟ يسمونها حجة الإسلام. إذا صار الحج واجب، هل وجوب الحج فوري لو يجوز التأخير؟ بعض العبادات وجوبها مو فوري، مثلا قضاء شهر رمضان، واحد فاته يوم من شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان، واجب عليه القضاء فورا؟ لا مو واجب عليه، يجوز يأخر القضاء. الكفارة عندك مال رمضان، من أفطر يوم متعمد من شهر رمضان وجبت عليه الكفارة، مخيرة ما بين صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين، هاي الكفارة هل وجوبها فوري؟ كلا لا مو فوري، يجوز التأخير. الحج إذا اجتمعت عند المكلف شرائط وجوب الحج، هنا وجوب الحج يصبح فوري في عام الاستطاعة. الآن إذا استطاعة متحققة يجب عليك أن تحج هذا العام، إذا تركت وجب عليك في العام الثاني، إذا في العام الثاني تركته وجب عليك في العام الثالث، وهكذا. إن شرائط وجوب حجة الإسلام، مثل ما عدنا الصوم، الصوم واجب على كل شخص، واجب عليه، وإنما الصوم يجب إذا اجتمعت شروط. إذا الشروط هاي انفقدت، شرط واحد اثنين أكثر، لا يجب الصوم. الحج كذلك أيضا هاي العبادة مشروطة، مشروطة بأربع شروط. الحج مشروط، حجة الإسلام مشروط بأربعة شروط. إذا الشروط هاي توفرت يكون الحج واجب، ما توفرت هذه الشروط الحج هو واجب. الشرط الأول البلوغ، الحج يجب إنما يجب على البالغ، إذا كان الشخص مبالغ يجب عليه الحج، كلا مو واجب الحج عليه حتى وإن كان مراهق. هذا المراهق المقصود به اللي هو قريب من البلوغ، يعني افترض لو البالغ مثلا 14 هذا فت قريب أشهر عن البلوغ 13 سنة، مراهق هذا مواجب عليه، مواجب عليه. إذا هذا غير البالغ حج، هذا يجزي عن حجة الإسلام؟ لا ما يجزي عن حجة الإسلام، حجه صحيح ولكن ما يجزي عن حجة الإسلام، لأن ماذا يشترط في حجة الإسلام؟ يشترط أن يكون بالغ. إذا مو بالغ نعم يستحب له الحج، عبادته هذه مشروعة يستحب له الحج، لكن الحج مو واجب عليه. ولو حج غير البالغ هذا ما يجزي عن حجة الإسلام، إذا بلغ يجب عليه الحج مرة أخرى حتى وإن كان هو حج قبل أن يبلغ. لماذا؟ لأن يشترط في وجوب حجة الإسلام يشترط البلوغ، إذا مو بالغ مو واجب عليه الحج. الصبي المميز هل يستحب له الحج؟ نعم يستحب للصبي المميز. الصبي المميز هذا اللي يميز ما بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة، هذا مو واجب عليه الحج. هل يستحب منه الحج؟ كما أنه الصلاة الصوم تستحب لغير البالغ، كذلك أيضا الحج يستحب لغير البالغ، ولكن ماذا يشترط؟ يشترط إذن الولي، الأب أو الجد أو من له حق الحضانة، حتى الأم في المورد اللي يكون حق الحضانة إلها أيضا كذلك تعتبر ولي. إذن يشترط في حج الصبي يشترط إذن الولي، إذا لم يأذن الولي هذا الحج مالته ما يجزي. غير البالغ، عفوا هذا غير البالغ، البالغ هل يشترط إذن الأبوين؟ كلا ما يشترط إذن الأبوين. مثلا ولد أو بنت يريد يروح للحج، بالغ يريد يروح للحج، هل يشترط إذن الأب أو الأم؟ كلا ما يشترط لا إذن الأب ولا إذن الأم، ماكو فرق سواء كان الحج الواجب أم الحج المندوب المستحب. نعم في الحج المندوب المستحب إذا الابن أو البنت الولد سواء كان ذكر أو أنثى خرج إلى الحج المندوب وكان هذا خروج الابن يسبب أذية للأب أو الأم شفقة عليه خوفا عليه من مخاطر الطريق مثلا، نعم لا يجوز له الخروج في هذه الحالة إلى الحج المندوب. الشرط الثاني العقل. الشرط الأول ذكرنا البلوغ من شرائط حجة الإسلام البلوغ. الشرط الثاني العقل، الحج لا يجب على المجنون، الحج لا يجب على الشخص اللي مو عاقل، على الشخص المجنون. الشرط الثالث الحرية، بمعنى أن لا يكون مملوك، يعني مو عبد أو أمة. في تلك الأزمنة، كل أزمنة القديمة كان الناس أكو أحرار أكو حر وأكو عبد، العبد لا يجب عليه الحج حتى وإن كان بقية الشراط متوفرة به، لكن هو ما طول عبد ما طول هو مملوك لا يجب عليه الحج. الشرط الرابع الاستطاعة، وهو طبعا الشرط الأهم بالنسبة لشروط وجوب حجة الإسلام. يعتبر في الاستطاعة أمور، خمسة أمور تعتبر في الاستطاعة. الأمر الأول السعة، الأمر الأول السعة في الوقت. شنو معنى السعة في الوقت؟ معناه يعني عند الوقت الكافي، عند الوقت الكافي يقطع الطريق للأماكن المقدسة، يروح المكة العرفة المزدلفة المنى ويسوي الأعمال الواجبة، يكون عنده قدر من الوقت بحيث يستطيع أن يقطع المسافة للحج ويؤدي هذه الأعمال أعمال الحج. الحج لا يجب على الشخص إذا صارت عنده أموال، يعني استطاعة مالية عنده وبقيت الشروط متوفرة، لكن ما عند الوقت الكافي حتى يقطع المسافة للأماكن المقدسة ويؤدي أعمال الحج. مثلا شخص يوم 5 لو يوم 6 مثلا ذي الحجة تحققت عند الاستطاعة المالية، بقيت الشراط متوفرة لكن ما عنده وقت، يعني إذا يطلع بسيارة مثلا أراد 3 أيام مثلا، يومين 4 أيام، أو بالطيارة مثلا سرع، بحيث ما عنده وقت يقطع المسافة، يعني تحققت الاستطاعة، عنده أموال، بقيت شروط الاستطاعة تحققت، ولكن ما عنده وقت يروح للحج، وقت ضيق ما يسمح له أنه يروح بعد للحج. في هذه الحالة يجب عليه الحج، كلا ما يجب عليه الحج. أو تحققت صار عنده متسع من الوقت لكن هذا الوقت ضيق بحيث يسبب له الذهاب إلى الحج في ضيق الوقت، يسبب له حرج لا يتحمل عادة، كذلك أيضا لا يجب عليه الحج. هذا الأمر المعتبر الأول في الاستطاعة، إذن السعة في الوقت أو الاستطاعة الزمانية. الشرط الثاني في شروط الاستطاعة أو من الأمور المعتبرة في الاستطاعة أدنى صحة البدن وقوته. إذا واحد كان هرم، يعني رجل كبير شيخ كبير، أو كان مريض بحيث ما يقدر يقطع هاي المسافة بالسيارة مثلا، يقطعها ويروح إلى الأماكن المقدسة يؤدي الأعمال هناك، أو مثلا يقدر يروح لكن ما يقدر هناك يبقى مثلا مزدلفة بعرفة بمنى، ما يقدر يبقى في هذه الأماكن بحيث يؤدي الأعمال الواجبة فيها لشدة الحر بسبب حرارة الجو، ما يقدر يؤدي الأعمال، كذلك أيضا لا يجب عليه الحج. أو كان مثلا يسبب له الذهاب، كان مريض أو شيخ كبير يسبب له الذهاب إلى الأماكن المقدسة وأداء الأعمال فيها يسبب له حرج شديد عددا لا يتحمل، أيضا كذلك لا يجب عليه الحج مباشرة، مو واجب عليه باشر الحج. نعم قد تجب الاستطاعة، تجب عليه عفوا، تجب عليه النيابة، يعني ينوب شخص آخر إذا ما يقدر هو يؤدي مناسك الحج بسبب كبر السن أو بسبب المرض ما يقدر يقطع المسافة، يسبب له قطع المسافة وأداء أعمال الحج يسبب له حرج شديد عادة لا يتحمل، هنا مو واجب عليه أنه يباشر الحج. نعم تجب عليه الاستنابة، يستنيب شخص آخر يؤدي أعمال الحج عنه. الثالث تخلية السرب أو الاستطاعة السربية. معناها شنو استطاعة السربية أو تخلية السرب؟ معناها أن يكون الطريق مفتوح ومأمون، أولا مفتوح ماكو مانعين من عنه، تدرون تبقى هالأزمنة هذه اللي يريد يروح للحج لازم يقدم طلب لهيئة الحج ويطلع جواز ويسووا له فيزا وهاي الإجراءات، إذا هاي الإجراءات ما حصل معناه أنه مو مخلى السر، لا يجب عليه الحج. إذن تخلية السر شنو المقصود بها؟ مقصود بها أنه الطريق مفتوح ماكو مانع منع من الذهاب إلى الميقات، الميقات اللي المكان اللي يحرم به مثلا من مسجد الشجرة، ما تفض مانع منع من الوصول إلى مسجد الشجرة، ماكو مانع منع من الوصول إلى مكة حتى يؤدي الأعمال الواجبة في مكة، هذا معنى الطريق مفتوح. وأيضا يشترط في الطريق أيضا مأمون بحيث ماكو خطر على نفسه أو عرضه أو ماله، إذا كان هناك خطر على نفسه أو ماله أو عرضه هاي الاستطاعة السربية ما متحققة فلا يجب عليه الحج. الشرط الآخر المعتبر في شروط الاستطاعة النفقة أو ما تسمى بالاستطاعة الشرعية. المقصود بالنفقة هو الزاد والراحلة، يعبر عنها النفقة يعبر عنها بالزاد والراحلة. الزاد شنو معنى الزاد؟ كل ما يحتاجه في سفره، كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول، شي يحتاج طحين، تمن، زيت إلى آخره، مشروب أيضا، ماء، عصير إلى آخره، شي يحتاج أيضا من هاي الأمور، هذا المقصود بالمقصود بالزاد، المأكول والمشروب، وكل ما يحتاجه في سفره من ضروريات السفر. يحتاج مثلا إلى حقيبة، يحتاج إلى ملابس، أواني طبخ إلى آخره، أيضا هاي يجب أن تكون أيضا متوفرة، هذا المقصود بالزاد. الراحلة، المقصود بالراحلة الوسيلة النقلية اللي يستعين بها لقطع المسافة إلى الأماكن المقدسة. بهذا الزمان مالتنا شنو الوسيلة النقلية؟ بالأزمنة السابقة كانت الإبل، الخيل مثلا، المشي. الآن شنو الوسيلة النقلية؟ القطارات، السيارات، الطائرة، السفن باختلاف البلدان، هاي هي الوسيلة النقلية، بحيث يستعين بهذه الوسيلة النقلية لقطع المسافة. ويشترط في الزاد والراحلة، يشترط أن تكون مما يليق بحال المكلف، يعني الأكل والشرب والأواني اللي يحتاج يكون لائقة بحاله، الوسيلة النقلية أيضا تكون لائقة بحاله، يعني سيارة تناسبه مثلا، قطار يناسبه، سفينة تناسبه، وهكذا. إذا تناسبه خلي يروح بيها، ما تناسبه مو من شأنيته، هذا ما تناسب شأنيته لا يجب عليه الحج. ما يشترط في الوسيلة النقلية وكذلك أيضا بالنسبة للزاد، يعني لا بالزاد ولا بالراحلة، ما يشترط أنها تكون الأعيان موجودة، يعني مو إلا التمن والطحين والسكر والشاي موجودة، وما يشترط أنها تكون السيارة موجودة أو الطيارة موجودة يملكها هو، لا، يكفي أنه يملك المال، عنده مال فلوس مثلا، يستطيع من هاي الفلوس يشتري أكل، يشتري مشروب، يشتري أواني، أيضا يدفع بهاي الفلوس اللي موجودة عنده، يدفع تذكرة الطيارة، تذكرة القطار مثلا، أجرة السيارة، وهكذا. الخامس، الشرط الخامس من الأمور المعتبرة في الاستطاعة، الرجوع إلى الكفاية. شنو معنى الرجوع إلى الكفاية؟ معناها التمكن من إعاشة نفسه وعائلته، يعني عنده أموال، عنده فلوس، بحيث إذا رجع من الحج يستطيع أن يعيش بهذا المال، بهاي الفلوس، ويعيش عائلته بالفعل أو بالقوة. بالفعل يعني عنده فلوس، عنده مبالغ نقدية، إذا رجع من الحج يصرف هاي المبالغ النقدية لتأمين نفقته ونفقة عياله. أو بالقوة، لا، هو موظف ما عنده مالك فيه، لكن هو موظف أو عامل، من يرجع من الحج يرجع لوظيفته، يداوم، ينطون راتب، أو عنده محل يشتغل بمحله، أو عامل يشتغل بمعمل، بمصنع، بمحل، أيضا من يشتغل يحصل على الأموال. إذا عنده هاي الأموال من عندما يرجع من الحج، إذا عنده أموال بحيث يصرفها على نفسه أو عائلته، لأنه إذا طلع وصرف الأموال اللي عنده صرفها بالحج، إذا ما عنده أموال بحيث من يرجع يصرف هاي الأموال على نفسه وعائلته، لا يجب عليه الحج. لا، بحيث إذا خرج للحج وصرف عند ما عنده من أموال، راح يقع في الضيق، في الشدة، في الحرج، أو يقع في الكفاف، في هذه الحالة لا يجب عليه الحج. أن بعض المسائل في الاستطاعة المالية، إذا كان واحد عنده أموال، رجل أو امرأة عنده أموال، هاي الأموال محتاجة، هل يجب عليه أن يبيع هاي الأموال ويروح للحج؟ كلا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه. إذا استغنى ما احتاج هاي الأموال، استغنى، إذا استغنى الحج صار واجب عليه. إذا الآن يبيع هاي الأموال، يقدر يبيع هاي الأموال المستغنى عنها ويذهب الحج، نعم يجب عليه الذهاب للحج والحج يصير عليه واجب. مثال على ذلك، امرأة مثلا عندها مصوغات ذهبية، عندها ذهب، عندها فد مقدار 20 مثقال 30 مقدار، محتاجة أن تلبس، امرأة متزوجة أو تلبس هذا الذهب ومحتاجته هي، واجب عليها الآن ما عندها غير هذا الذهب، هل واجب عليها تبيع الذهب وتروح للحج والذهب هي تلبسه ومحتاجته؟ مواجب عليها، مواجب عليها تبيع الذهب وتروح إلى الحج. إذا بعد فترة استغنت عن هذا الذهب، كما مثلا لو هاي المرأة كبرت، هي أوان شبابها محتاجة للذهب، شابة ومتزوجة وتلبس الذهب هذا، محتاجته وتلبسه، مواجب عليها تبيع الذهب حتى تروح للحج. لكن بعد مدة من السنين كبرت هذه المرأة، استغنت عن هذا الذهب، أو ليس بكبر السن، ترض كانت متزوجة، زوجها الآن توفى، ما محتاجة بعد أنه تلبس هذا الذهب، استغنت عنه، نعم في هذه الحالة يجب عليها أنه تبيع الذهب. الآن صارت مستطيعة، ما طول هي استغنت عن الذهب، الآن هي مستطيعة تبيع هذا الذهب وتروح إلى الحج. إذا كان عند مقدار من المال يفي بنفقات الحج، يعني مثلا افترض أنه نفقات الحج 5 ملايين، هو عنده 5 ملايين نفقات الحج يكفيه روح للحج، عنده 5 ملايين هاي كافية عليه للحج، وبنفس الوقت هو ما عنده بيت يريد يشتري بيت، أو يريد يتزوج، أو يريد يزوج ابنه مثلا، هنا أيهما يقدم؟ يقدم الحاج لو شراء المنزل، لو تزويج نفسه، لو تزويج ابنه؟ تزويج النفس أو تزويج الابن ليس بواجب، مستحب. الحاج شنو؟ حاج واجب. إذن ماذا يقدم، الواجب لو المستحب؟ يقدم الواجب، يروح للحج. نعم إذا كان الذهاب إلى الحج، يعني هذا المال اللي عدى 5 ملايين إذا يصرفها يروح للحج ويصرفها بالحج ويترك التزويج، تزويج نفسه أو تزويج ابنه أو ما يشتري بيته، إذا كان عدم التزويج النفس أو الابن أو عدم شراء بيت يوقع في حرج شديد لا يتحمل عادة، نعم في هذا الحالة ماذا يقدم؟ يقدم شراء البيت أو تزويج النفس أو تزويج الابن. واضح؟ في فرض الحرج إذا صرف المال في الحج، الذهاب إلى الحج وصرف المال في الحج يسبب له حرج شديد لا يتحمل، يترك التزويج، يترك شراء البيت ويروح يصرف المال في الحج، هذا إذا ما يسبب له حرج الحج واجب، يجب عليه أن يروح للحج. إذا لا، صرف الذهاب للحج وصرف المال في الحج يوقع في حرج شديد عادة لا يتحمل عادة، نتيجة لترك تزويج نفسه أو ابنه أو لشراء بيت، نعم في هذه الحالة يقدم تزويج النفس أو الابن أو شراء البيت. إذا تحققت الاستطاعة عند الشخص، يعني مثلا المال اللي يحقق الاستطاعة فد 6 ملايين 5 ملايين، تحقق الاستطاعة، واحد عده 5 ملايين هذا مستطيع، إذا صار مستطيع هل يجب عليه أن يحج من ماله؟ يعني من 5 ملايين ذني لو يصير أنه يحج من غير الأموال اللي عنده، احنا شري دريده مستطيع، حتى يكون الحج واجب عليه لابد أن يكون مستطيع. إذا الاستطاعة متحققة مستطيع، مواجب عليه حج من الأموال التي عنده، يستطيع يحج حتى وإن كان متسكعا. شنو المتسكع؟ يعني ما عنده لا زاد ولا راحلة، هذا متسكع، يقدر. واحد عنده 5 ملايين مستطيع ما يريد يصرف من الخمسة، يريد حج متسكن، هذا الحج مالته يجزي له؟ لا، نعم يجزي. أو هذا المستطيع ما يريد يحج من أمواله، يحج من مال شخص آخر، يصير له واحد ينطي 5 ملايين يقول له روح للحج، هو عنده 5 ملايين لكن ما يريد يصرفها، يصير يأخذ من مال من شخص آخر يروح للحج، نعم يجزي أيضا كذلك. بل حتى لو غصب مالا، ما طول هو مستطيع، لو غصب مالا وذهب بهذا المال المغصوب إلى الحج، هذا حج صحيح له؟ لا، نعم حج صحيح، لكن آثم لأنه ارتكب حرام غصب مال الآخرين. نعم عنده مشكلة وين؟ عند ثوب الإحرام. ثوب الإحرام ماذا يشترط؟ شنو ثوب الإحرام؟ من تروح للحج؟ تروح للمدينة مثلا عن طريق المدينة، تحرم للعمرة أولا، ايش تلبس؟ ثوبي الإحرام، الإزار والرداء. الإزار والرداء، ذن الإزار والرداء لو سرقتهن من محل، أو أخذتهن سرقتهن من شخص وياك بالقافلة، سرقتهن خصبتهن لبستهن ورحت طفت حول الكعبة 7 أشواط، وبعد ما طفت حول الكعبة 7 أشواط بهاي ثوبي الإحرام المغصوبة، رحت صليت صلاة الطواف ركعتين بعد الطواف، شنو حكم الطواف مالتك هذا بهذه بالملابس المغصوبة بثوبي الإحرام المغصوبة؟ الأحوط لزوما أنه هذا الطواف مالتك ما يجزي، الأحوط لزوما طوافك ما يجزي. صلاة الطواف مالتك اللي صليتها بالملابس هاي المغصوبة أيضا كذلك هذه ما تجزي. وبعد عدنا، وأجب عليك يوم العاشر تذبح حدي، خروف مثلا، نعجة، بقرة، تذبح هدي، هذا الهدي إذا اشتريته بفلوس مغصوبة يجزي هذا الهدي؟ كلا ما يجزي هذا الهدي، هذا الهدي ما يجزي. أنت سرقت مال، سرقت 200,000 رحت اشتريت طلي بهاي 200,000، هذا يجزي الهدي مالتك؟ هذا ما يجزي الهدي مالتك، هذا الهدي ما يجزي. نعم إلا إذا كانت المعاملة كلية في الذمة، رحت، شنو المعاملة كلية في الذمة؟ رحت اشتريت طلي بيشابه هذا الطلي ب200، هذا المال مو شخصي، ما قلت له أنا أريد هذا الطلي بهذا المال اللي لازمه بإيدي، وإنما اشتريت طلي ب200,000 في مقام الوفاء، ش عندك أنت؟ عندك 200 مغصوبا دفعتها في مقام الوفاء، دفعتها لهذا الشخص اللي اشتريت من عند الطلي، إذن المعاملة مالتك كلية في الذمة، في مقام الوفاء أنت رحت وفيت من المال المغصوب، أيضا في هذا المورد الحج مالتك يكون صحيح، الهدي مالتك هذا يجزي، الهدي مالتك هذا يكون مجزي. إذا الشخص اقترض مال يفي بمصاريف الحج، واحد ما عنده أموال يريد يروح للحج، ايش قد يكفي الحج؟ مثلا 5 ملايين، راح اقترض الدين 5 ملايين، قال الصديقة مثلا أريد أنا 5 ملايين أروح للحج، هاي 5 ملايين اللي اقترضتها تفي بمصاريف الحج، هل يعد مستطيع هذا الشخص؟ لا، كلا ما يعتبر مستطيع، حتى وإن كان قادرا على وفاء هذا الدين بعد مدة، بعد الرجوع، بعد الرجوع، يعني أنت ما عندك فلوس تريد تروح للحج، تقترض مال، تقترض 5 ملايين، هاي الملايين 5 ملايين تكفي مصاريف الحج مالتك، شو تقول؟ تقول لصديقك أنا من نرجع إن شاء الله هذا المبلغ اللي دينته من عندك للحج راح أوفيك إياه، أنت تعتبر مستطيع؟ كلا ما تعتبر مستطيع، كلا ما تعتبر مستطيع، حتى وين أنت تقدر تسدد هذا المبلغ بعد الرجوع من الحج، إلا إذا كان هذا الدين مالتك اللي أخذته مؤجل بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله، كما لو كان هذا الدين مؤجل لمدة 50 عام، نعم إذا كان الدين نفترض أنه واحد اطاك مبلغ وقال لك هذا أريده بعد 50 سنة بحيث هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الوقت أي المدة الطويلة لا يعتني بمثلها العقلاء، نعم في هذه الحالة واجب. لكن هذا فرض نادر، الآن اللي يريد يدينك يقول لك من ترجع من الحج الطينية ورا شهر ورا 6 أشهر ورا سنة ورا سنتين، أي أما واحد انتظرك 50 سنة يعني هذا فرض نادر. إذن أنت ما تقدر تقترض مبلغ حتى تحقق الاستطاعة، ما تتحقق الاستطاعة حتى تروح للحج. فإذن أنت مال تروح للحج تقترض مبلغ وتروح للحج وتقول أنا مستطيع، هذا لا، هذا ما تعتبر أنت مستطيع حتى وإن كان أنت قادر على تسديد المبلغ بعد الرجوع من الحج. طبعا هذه المسألة خلافية بالنسبة للمقلد السيد الخوي، نعم مقلد السيد الخوي يقول تتحقق الاستطاعة إذا اقترضت مبلغ وأنت بعد الرجوع من الحج تقدر تسدد هذا المبلغ، نعم تعتبر أنت مستطيع، تقدر تستطيع الذهاب إلى الحج. إذا واحد عنده أموال تفي بنفقة الحج، يعني مثلا عنده 5 ملايين، هو هاي 5 ملايين تفي بنفقات الحج، ملكه فلوس عدائلة مالته 5 ملايين مالته، لكن بنفس الوقت هو علي دين مستوعب لما عنده من المال، شقد عنده هو؟ عنده مال 5 ملايين يكفي للحاج، نعم يكفي للحاج، لكن بنفس الوقت هو مطلوب 5 ملايين، هذا المال مستوعب لما عنده من المال، أو هذا الدين مستوعب لما عنده من المال، هل يجب عليه الحج؟ كلا لا يجب عليه الحج، عنده أموال 5 ملايين ومدين أيضا ب5 ملايين مو واجب عليه الحج، هذا الدين مستوعب لما عنده من المال. إذا عنده 5 ملايين ومدين ب3 ملايين أو 4 ملايين، شقد عنده زيادة؟ عنده 1 أو 1.2 مليون زيادة، هذا كل مستوعب، هذا الدين كل مستوعب لما عنده من المال، هل يجب عليه الحج؟ كلا مو واجب عليه الحج، كل مستوعب يعني معناها إن هذا المال إذا اقتطعت من عنده مقدار الدين الباقي لا يفي بمصاريف الحج، شقد يبقى؟ أنت عندك 5 ومطلوب 4 ملايين، ايش قد يبقى عندك؟ 1 مليون، 1 مليون يكفيك؟ ما يكفيك، يجب عليك الحج في هذه الحالة؟ مو واجب عليك الحج، لا فرق أن يكون هذا الدين حال أو مؤجل، يريدون هسه من عندك حال أو لا مؤجل لمدة 6 أشهر لمدة سنة أيضا ماكو فرق، إلا إذا كما قلنا بأن هذا الدين كان مؤجل بأجل بعيد مثل من؟ مثل 50 سنة. إذا كان الشخص عليه خمس أو زكاة عنده مال، هذا المال يفي بنفقات الحج، عنده 5 ملايين تفي بنفقات الحج، لكن عليه خمس، هذا الشخص مطلوب 5 مليون 2 3 أو زكاة أيضا مطلوب أو 5 وزكاة، الآن عنده 5 ملايين أو مطلوب 5 أو زكاة، إذا يقطع إذا يدفع الخمس والزكاة بعد ما يكون مستطيع، ما يكون مستطيع، إن 5 ملايين طلع 5 من عدهن اللي كفلنا، طلع 5 مليون من عدهن، طلع منهن زكاة مثلا 200، المبلغ المتبقي إذا دفع الخمس والزكاة ما راح يكفي له، ما راح يكفي له يذهب للحج، يجب عليه أولا ماذا؟ يدفع الخمس والزكاة، يجب عليه أنه يدفع أولا الخمس والزكاة، المال المتبقي ما راح يكون مستطيع، لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. إذن إذا عليه خمس وزكاة وعليه حج عنده مال يكفي الحج، أيهما يقدم الحج لا يقدم الخمس والزكاة؟ لا يقدم الخمس والزكاة أولا، إذا دفع الخمس والزكاة الآن طلع الخمس والزكاة من المال اللي موجود عنده، المال المتبقي لا يفي بالاستطاعة، لا يفي بنفقات الحج، ما يعتبر مستطيع، لا يجب عليه الذهاب إلى الحج في هذه الحالة. ماكو فرق إن هذا الخمس أو الزكاة في عين المال، يعني في التمر اللي موجود عنده، في الحنطة اللي موجودة عنده بالنسبة للزكاة، أو بالنسبة للخمس مثلا في الدار اللي لغير السكن أو في قطعة الأرض مثلا أو البضائع اللي موجودة عنده، أو كان الخمس أو الزكاة في الذمة، يعني الخمس أو الزكاة تعلقت بعين خارجية وتلفت هذه العين، الآن وين تعلق؟ تحول الخمس من العين إلى الذمة، لا فرق في ذلك أنه يكون الخمس متعلق في العين أو متعلق في الذمة. إذا وجب عليه الحج، يعني عنده أموال شروط الإستطاعة كلها متحققة عنده، وجب عليه الحج، وكان عليه أيضا خمس وزكاة، ماذا يلزم؟ يلزم يجب عليه أن يدفع الخمس والزكاة أو بقية الحقوق الشرعية رد مظالم أو مجهول المال، يعني إذا وجب عليه الخمس أو الزكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية وكان عنده عفوا إذا وجب عليه الخمس إذا وجب عليه عفوا الحج، إذا الحج كان واجب عليه يعني عنده مال شرائط الاستطاعة متحققة عنده لكن عليه حقوق شرعية خمس أو زكاة أو رد مظالم أو مجهول المالك، هنا يجوز له يأخر ما يدفع الخمس والزكاة وبقية الحقوق الشرعية؟ لا، يلزم أولا أن يدفعها، يجب عليه أن يدفع الخمس والزكاة وسائر الحقوق الشرعية، يجب عليه أن يدفعها، ما يصير يأجل الخمس والزكاة يروح للحج ويأجل الخمس والزكاة إلى أن يرجع من الحج، ما يصير هذا، يجب عليه أولا أنه يدفع الخمس والزكاة. إذا هذا الحج الحاج الملابس مالته اتعلق بها يعني ثوبي الإحرام الإزار والرداء اتعلق بها الخمس، يعني هذا الإزار أو الرداء متعلق به الخمس، يصير هنا يلبس هاي الرداء والإزار اللي متعلق به الخمس يصير يلبسه ويطوف به حول الكعبة سبعة أشواط أو بعدها بعد السبعة أشواط يصلي صلاة الطواف بالبيمن بالملابس اللي متعلق بها الخمس، يصير هذا حكم حكم المفصول الأحوط لزوما أنه ما يصير يطوف بملابس المخصوبة أو يصلي بملابس مخصوبة، كذلك أيضا بالنسبة للخمس ما يصير يطوف حول الكعبة بهذه الملابس يعني ثوبي الإحرام الإزار والرداء إذا كان بها خمس متعلق بها الخمس ما يصير على الأحوط أنه يطوف بها حول الكعبة أو يصلي بها صلاة الطواف، وكذلك أيضا بثمن الهدي، ثمن الهدي ذا متعلق به الخمس أيضا ما يجوز له أن يجتزي بهذا الهدي. الآن أنتقل في الوقت المتبقي للإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. أبو علي من كربلاء يقول هل دفع أجور الماء والكهرباء يشترط أن يكون من المال المخمس؟ كلا ما يشترط أن يكون من مال المخمس، يجوز أنه تدفعها من أرباح السنة، يعني قبل مجيء رأس السنة الخمسية طلع من راتبك من الأموال عندك اللي ما دار عليها السنة تطلع وتدفع أجور الماء والكهرباء، هاي شو يسمونه مؤونة السنة، مال الكهرباء والماء مال البيت اللي ساكن به أنت شعتبر هذا من مؤونة السنة، مثل ما تطلع الأكل تطلع المشروب تطلع فلوس الإيجار مثلا مالت البيت، كذلك أيضا هاي تطلعها أجور الماء والكهرباء قبل مجيء رأس السنة الخمسية، طلع من المال اللي عندك اللي ما داير عليه سنة تدفع أجور الماء وأجور الكهرباء، مو واجب عليك أنه تطلع من المال المخمس أو المال اللي ما متعلق به الخمس المال الموروث، لا تقدر تطلعها من أرباح السنة، يعني قبل مجيء رأس السنة تدفع فلوس الكهرباء وفلوس الماء. وعندنا بالنسبة للمحل محلات الفنادق المحلات الفنادق المصانع الآخرة أجور الماء والكهرباء تعتبر من مؤونة تحصيل الربع مو من مؤونة السنة، من مؤونة تحصيل الربع، أيضا أنت عندك فندق، عندك محل، فلوس الكهرباء، فلوس المي، هاي تعتبر من مؤونة تحصيل الربح، تدفعها تطلعها من الأرباح مالتك، مال الفندق، مال المحل، تطلعها وتدفعها أيضا، ومواجب عليك أنه هاي الأموال تخمسها، هاي تعتبر أجور الماء والكهرباء في المحل وفي الفندق من مؤونة تحصيل الربح. أحد المؤمنين يقول أنا كنت أصلي صلاة العشاء قصرا في حرم الإمام الحسين عليه السلام، نسيت التسليم، نسيت التسليم، ما سلمت، أنا أصلي قصر، قمت رأسا وين التحقت؟ التحقت بالإمام بركعتين جديدة، قضاء ما في الذمة. يقول أنا نسيت التسليم، يقول شنو الحكم هنا، صلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ التسليم ليس من الأجزاء الركنية، هو واجب نعم، لكن ليس بواجب ركني، مو مثل تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجدتين، نعم هو واجب لكن واجب غير ركني. الواجب غير الركن مثل التسليم، إذا المصلي نسى التسليم حتى أتى بالمنافي، يعني تكلم، هذا منافي، التفت، هذا منافي، إذا نسى التسليم حتى أتى بالمنافي يمضي صلاة صحيحة لا شيء عليه. نعم الأحوط استحباب أن يعيد الصلاة، الأحوط استحباب أن يعيد الصلاة، ولكن بحسب الفتوى لا يجب عليه إعادة الصلاة، صلاته صحيحة، هاي إذا أتى بالمنافي. إذا نسى التسليم وتذكر قبل الإتيان بالمنافي، نسى التسليم بعده ما ملتفت لا متكلم، بعد لم يأتي بالمنافي، نسى التسليم، شو يسوي؟ يرجع ويأتي بالتسليم. السؤال الأخ هنا إذا يقول نسيت التسليم ودخلت في الصلاة، شنو الحكم هنا؟ هنا تمضي، ما عليك شيء، ما واجب عليك أنه ترجع وتعيد التسليم، وإنما تمضي، أنت دخلت بالصلاة الثانية، امضي في الصلاة الثانية، صلاتك الثانية صحيحة، وذيك الصلاة الأولى اللي نسيت بها التسليم أيضا كذلك صحيحة، واجب عليك ترجع على الصلاة وتعيد التسليم، الصلاة الأولى صحيحة والصلاة الثانية اللي دخلت أيضا بها كملها وأيضا صحيحة. قصي من كربلاء يقول ما حكم من يصلي صلاة الجماعة خلف الإمام، الإمام ينسى جزء من أجزاء الصلاة، الإمام نسى جزء من أجزاء الصلاة، يقول أنا وظيفتي كمأموم شنو؟ هاي الأجزاء الجزء اللي نساه الإمام إذا كان هذا تركه سهوا يجب بطلان الصلاة، مثلا ترك تكبيرة الإحرام الإمام أو ترك الركوع سهوا، شنو حكم الصلاة؟ صلاة باطلة، بعد صلاة باطلة، بعد صلاة الإمام باطلة، ترك الإمام جزء ركني واجب ركني سهوا، صلاة الإمام باطلة. إذا الإمام ما ترك جزء ركني، ترك جزء، هذا الواجب، هذا الجزء واجب يكون أو يكون مستحب، ترك سهوا. إذا الإمام مثلا ترك التشهد سهوا أو ترك القنوت سهوا، هذا واجب ركني، مو واجب، عفوا، واجب مو ركني، إذا ترك سهوا الإمام ما يأثر، صلاة الإمام صحيحة. المأموم ايش يسوي؟ شنو وظيفة المأموم هنا بالنسبة للمأموم؟ ما يتابعه، يعني مثلا نفرض في الركعة الأولى الإمام قنت في الركعة الأولى، المأموم وين راح؟ ركع، شو يسوي هسه المأموم؟ هذا سهوا، المأموم شو يسوي؟ يترك الركوع، يترك الركوع يوقف، لكن ما يأتي بالقنوت، ما يتابعه بالقنوت، يعني ماكو قنوت في الركعة الأولى. زين، إذا الإمام تشهد مثلا، تشهد بالركعة الأولى، الركعة الأولى ما بيها تشهد، تشهد، شو يسوي المأموم؟ يجلس وياه لكن ما يتشهد، يجلس وياه لكن ما يتشهد، ليش؟ لأن الركعة الأولى ما بيها تشهد، الإمام تشهد سهوا، فأنت تقعد نعم وياه لكن ما يصير التابعة تشهد وياه. إذا الإمام نقص، هسه على فرض أنه من المثالين أنه الإمام زاد، إذا الإمام نقص، نقص فالجزء هذا الجزء ما يأثر، ما يأثر بصحة الصلاة، ما يأثر بصحة الصلاة، مثل من؟ كما لو إمام مثلا لم يأتي بسجدة، سجدة واحدة لم يأتي بها، الإمام ما سجد، نسى سهوا ترك السجدة، ماذا يجب على المأموم؟ يجب عليه أن يسجد، يعني الإمام مكان السجدتين سجد سجدة واحدة، صلاته صحيحة. بالنسبة للمأموم شنو حكمه؟ المأموم يجب عليه أن يأتي بهذه السجدة اللي نساها الإمام. طبعا الإمام ماذا يجب عليه؟ الإمام يجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة. محمد صالح من نينوى سنجار يقول: هل يجوز أن أسجل اسم ابن أخي باسمي أنسبة نفسي؟ أنا ما عندي ولد. لا لا يجوز. التبني بمعنى أنه أنت ابن غيرك تلحق بإيك، تقول هذا ابني سواء كان ابن أخيك أو لا، تقول هذا ابني وتلحق بنفسك وتسجل باسمك، هذا لا يجوز. نعم تقدر أنت تربيه دار شؤونه أنت، ما يخالف هذا، لكن تلحق بنفسك وتقول هذا ابني، هذا التبني غير جائز. أحد الأخوة يقول: هل الطلاق أمام شاهدين أحدهما بالغ ولكن لا يصوم بدون عذر شرعي والآخر عمره 11 سنة، هل يصح الطلاق؟ يشترط في صحة الطلاق الإشهاد. يشترط في صحة الطلاق ماذا؟ الإشهاد. شنو معنى الإشهاد؟ معناه أنه أنت إذا ردت تطلق يكون هذا الطلاق يتم بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الإنشاء، إنشاء الطلاق. يعني عندما تقول زوجتي طالق يكون الشهود يسمعون اثنينهم، حتى لو أنت ما طالب منهم الشهادة. شو نريد؟ نريد رجلين عادلين. إذا كان واحد ما يصلي أو مثل ما قال الأخ ما يصوم بدون عذر شرعي، هذا يعتبر عادل اللي يترك الصوم شهر رمضان من دون عذر شرعي؟ هذا عادل؟ لا مو عادل هذا. إذن الطلاق مو صحيح. عندك الشاهد الآخر مو بالغ، احنا شو نريد بالشهود؟ رجل، لا شخص مو بالغ ولا امرأة أيضا، نريد رجل. هذا الشاهد الموجود الآن شخص مو بالغ، صبي عمره 11 سنة، إذن الطلاق مو صحيح. إذن الطلاق شو نريد؟ بمحضر شاهدين رجلين عدلين. شنو معنى العدالة؟ معناه أنه هذا الشاهد مستقيم في جادة الشريعة الإسلامية، لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات، هذا هو معنى العدالة. فإذا كان عادل الطلاق صحيح، إذا كان مو عادل الشاهد تارك الصوم من دون عذر، نعم هذا مو عادل، الطلاق مو صحيح. علاء من البصرة يقول: أنا موظف في دائرة حكومية أقطع مسافة 80 كيلو متر يوميا وحاليا في كربلاء، ما حكم صلاتي؟ أنت ما طول تقطع المسافة هاي الشرعية لغرض الدوام 80 كيلو ويومية، أنت يكفي عندك 10 أيام في الشهر، أنت ما طول يومية والمسافة 80 كيلو، أنت تعتبر كثير السفر في جميع أسفارك أينما تسافر لكربلاء أو لغير كربلاء، أنت صلاتك تمام. أبو زهراء من البصرة يقول: ما الفرق ما بين الحداد والعدة بالنسبة للنساء؟ العدة شنو معناها؟ هي أيام تربص المرأة بعد مفارقة الزوج، يعني هاي الفترة اللي حددها الشارع، إذا فارقها الزوج طلاق يطلقها، ممكن يموت، ممكن يفسخ العقد أو انفساخ العقد أو وطء الشبهة أو في العقد المؤقت مثلا تخلص المدة أو يهبها المدة، هاي هي أيام تربص المرأة، هذا هو معنى العدة. يعني بمعنى المرأة في هذه الفترة اللي حددها الشارع ما يصير المرأة تتزوج خلالها، سواء كان طلاق أو وفاة أو فسخ أو انفساخ أو هبة مدة أو انقضاء مدة، المرأة خلال الفترة ما يجوز لها تتزوج. إيش قد هذه؟ طبعا بالنسبة للعدة، هو سؤال عن عدة الوفاة. عدة الوفاة شقد؟ عدة الطلاق قد تكون بالأشهر وقد تكون بالأطهار على تفصيل. عدة الوفاة، السؤال على عدة الوفاة، عدة الوفاة إذا كانت المرأة مو حامل 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت حامل نشوف أيهما أبعد، إذا مو حامل 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت حامل نشوف أيهما أبعد من تاريخ الوفاة، أيهما أبعد؟ 4 أشهر و10 أيام لوضع الحمل. يعني إذا كانت المرأة من توفى زوجها حامل، فتبقى لازمة عدة هذه إلى أن تضع الحمل. إذا وضعت الحمل، إذا وضعت الحمل 4 أشهر و10 أيام خلصانة كانت، خلصت العدة. إذا ما خلصانة من وضعة الحمل فتكمل العدة 4 أشهر و10 أيام. وماذا يجب على المرأة؟ هاي العدة يجب عليها أيضا الحداد، يجب على المرأة الحداد. شنو الحداد؟ في فترة العدة يجب على المرأة ترك كل ما يعد لها زين عرفا في اللباس والبدن خلال فترة العدة. إذن المرأة اللي توفى زوجها بالإضافة للعدة تترك الزينة، كل ما يعد زينة في اللباس وفي البدن. شنو الزينة في البدن؟ مكياج، حنة، صبغ إلى آخره. ما تخلي هاي المرأة مصوغات ذهبية ما تلبس، ملابس ملونة ما تلبس. أما بقية الأمور، المرأة تشوف تلفزيون ما يخالف، خلي شوف برامج إخبارية، برامج دينية، خلي شوفها ماكو مانع. واحد من محارمها يريد يجي يسلم عليها ماكو إشكال. شخص أجنبي لابس حجاب أيضا ومحتشمة وتريد تسلم عليه وتكلمه ماكو أيضا مانع. تخرج الحاجة ضرورية أيضا ماكو مانع. تروح للطبيب ماكو مانع. ماكو أحد يروح للسوق عدها تريد تروح للسوق أيضا كذلك أيضا ماكو مانع. أما العوام ضافوا للحداد بعض الأمور اللي ليس بحداد، أنه ما يصير مثلا شخص يشوفها ما يصير يتكلم أحد، لابد أنه تبقى في الغرفة ما تطلع إلى آخر من الأمور. هاي الأمور ليست أمور شرعية. أبو علي من البصرة يقول: هل يجوز نقل رفات والدي من منطقة الكفل إلى النجف الأشرف؟ يقول دفناه بالكفل بسبب أحداث 91. يجوز نقله؟ لا يجوز نبش القبر لغرض النقل إلى المشاهد المشرفة. يعني ميت عندك مدفون في غير المشاهد المشرفة، مثل ما قال أخ بالكفل، نبشه، تنبش القبر، تحفره يعني، وتنقله إلى الأماكن المقدسة في النجف الأشرف مثلا أو في كربلاء، يجوز؟ ما يجوز هذا النبش، ما يجوز هذا النبش. هذا النبش تارة يكون بهتك لحرمة الميت، هذا سمح السيد يفتي فتوى بعدم جواز النبش، وتارة النقل لا، النقل هذا ما بهتك لحرمة الميت، لا يجوز على الأحوط لزوم الاحتياط في هذه المسألة. عباس الوادي من العزيزية يقول: هل يجوز في صلاة الجماعة وجود طفل في الصف الأول؟ الصف المميز إذا أراد يصلي في الصف الأول يصلي مأموم يعني، وكان صلاة الصبي هذا صحيحة عند الصبي، هذا ما يضر ما يعتبر فصل. أما إذا الصبي كان واقف ما يصلي أو قاعد هذا يعتبر حائل، هذا يعتبر حائل. لكن إذا كان هذا الصبي يصلي صلاته صحيحة عند هذا الصبي، صبي مميز يصلي صلاة جماعة في الصف الأول وصلاة هذا الصبي صحيحة عند هذا الصبي، هذا ما يضر، ما يضر هذا الفاصل. سؤال آخر من الأخ عباس العزيزية يقول: هل يجوز التهرب من دفع الضريبة إذا كان هناك تعهد بموجب شرط ضمني بينك وبين الدولة؟ ما يجوز تتخلف عن دفع الضريبة ما طول أكو شرط ضمني بينك وبين الدولة أو بينك وبين الدائرة الفلانية ما يصير أنت تخالف هذا الشرط الضمني وما تدفع. إذا ماك شرط ضمني ماك شرط يصير تتخلف في دفع الضريبة ما تدفع الضريبة، سماحة السيد لا يرخص في ذلك، لا يرخص بعدم دفع الضريبة. ممكن أنت ترجع إلى فقيه آخر في هذه المسألة، ممكن ترجع إلى فقيه آخر شوف إذا فقيه مثلا يجيز لك عدم الدفع نعم لا تدفع، إذا لا ما يجيز لك لا وجب عليك دفع الضريبة. عبد الخالق بغداد من بغداد يسأل عن كيفية غسل الجنابة. غسل الجنابة أكو ارتماس وأكو ترتيبي، أقتصر فقط الكلام على الترتيب اللي هو عادة هو ما يعني يستعمل أو يغتسل به. الغسل الترتيبي غسل الجنابة الترتيبي الرأس والرقبة أولا على الأحوط لزوما ثم بقية البدن، يعني يجب الترتيب أولا الرأس والرقبة ثم البدن. بالنسبة للبدن مواجب أجزاء البدن مواجب أنه ترتب بيها، تقدر تغسل البدن كله دفعة واحدة أو تغسل الجانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر أو تغسل الجانب الأيسر وبعدين الجانب الأيمن. نعم الأحوط استحبابا تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، احتياط استحبابي ويجوز مخالفة الاحتياط الاستحبابي. رائد سالم عبد الله من سهل نينوى يقول هل يجوز أكل المتنجس؟ الأعيان النجسة لا يجوز أكلها، الأعيان المتنجسة لا يجوز أكلها أشربها أو أكلها. يعني مثلا عندك فاكهة نجسة وقع عليها دم أو بول يجوز أكلها؟ لا ما يجوز أكلها. ما وقع فيه بول أو دم يجوز شربه؟ كلا. شو تسوي؟ تطهرها إذا كان قابل للتطهير، يعني مثلا الماء قابل للتطهير تطهره تخلي الكربي تخلي المي الإسالة يجري بيطهر. هذا عندك التفاح الفاكهة الخضر تقدر تطهرها تغسلها وتاكلها، هاي المتنجسة. بعض الأشياء غير قابلة للتطهير، مثلا عندك عصير قابل للتطهير العصير تخلي له مي، إلا أن يتحول من عصير إلى ماء مطلق ما يطهر، إلا هذا تحول إلى مادة أخرى تحول من عصير إلى ماء مطلق نعم يطهر في هذه الحالة يجوز شربه، لكن هو ما طول عصير لا يمكن تطهيره ولا يجوز شربه إذا تنجس. سؤال آخر هو من الأخ رائد يقول ما الفرق ما بين الأعيان النجسة والمتنجسة؟ الأعيان النجسة عندنا 10 أذكر بعضها: البول، الغائط، الدم، المني، الميتة النجسة، الخمر، وهكذا. هاي شو نسميها؟ نسميها أعيان نجسة. أما الأعيان المتنجسة هاي الأجسام سواء كانت صلبة أو مائعة لاقت من؟ لاقت الأعيان النجسة. شو نسميها؟ متنجسة. سميها متنجسة. مثلا عندك جسم سائل أو جاف أو صلب لاقى واحد من الأعيان النجسة، يعني لاقى الدم أو البول أو الغائط، هذا شو سمين جسم؟ سميه متنجس. خضروات، فواكه، غذاء، ماء إلى آخره، هاي شو نسميها؟ سميها أعيان متنجسة. هاي الأعيان طبعا النجسة لا يجوز أكلها كما تقدم، الأعيان المتنجسة أيضا لا يجوز أكلها إلا بعد تطهيرها. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يقول هل يجوز التكلم في أثناء قراءة القرآن أو الدعاء أو الأذان أو الدخول في المقابر؟ كل هذه الأمور اللي ذكرتها يجوز الكلام التكلم في أثناءها، يجوز التكلم في أثناءها. نعم في بعضها كراهة، مثلا عندك الأذان والإقامة، الأذان والإقامة يجوز الكلام في أثناءها لكن مكروه. مثلا واحد يقرأ قرآن الأفضل أنه تستمع له، الأفضل أنه تستمع له، أو إذا طبعا إذا ما استمعت تكلمت يجوز هذا، ولكن الأفضل أنه تستمع له حتى تحصل على ثواب قراءة حتى تحصل على ثواب الإصغاء لقراءة القرآن. حمزة الشبكي من النجف يقول إذا خرج من المكلف سائل الشك انه هاي السائل مني لو مو مني. طبعا اذا السائل اللي خرج من الشخص اذا عرف مني يرتب عليه اثار المني، يجب عليه ان يغتسل غسل جنابه. اذا شك السائل اللي خرج من عنده شك هل هو مني لو مو مني، اكو علامات، اذا العلامات هاي متوفره بالنسبه للشخص السليم هاي العلامات ثلاثه: الشهوه، الدفق، وفتور الجسد. هاي علامات المني في الشخص السليم، اذا ذن موجودات العلام هو مني، العلامات الثلاث. اذا ما موجودات ولا واحده منها ما يعتبر هذا مني. بالنسبه للمريض العلامه هو الشهوه، المريض العلامه الشهوه، اذا شهوه اكو يعني هذا مني بالنسبه للمريض، اذا ما اكو شهوه ما يعتبر هذا مني. هل الشبكي من النجف يقول هل يجوز تأخير دفع الخمس عن رأس السنة الخمسية لعدة أيام؟ كلا لا يجوز. إذا أجى رأس السنة الخمسية وجب عليك أن تدفع الخمس ولا يجوز التأخير. نعم إذا ما عندك مبلغ الخمس أو عندك مبلغ الخمس ولكن دفعه يسبب لك حرج شديد لا يتحمل، نعم يجوز أن تراجع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي حتى يجري لك المداورة. أبو حسين من كربلاء يقول أنا عامل في أحد البساتين ولكن بعض المرات أكل منها، ما حكم ذلك؟ لابد من الاستئذان، لابد أن تستأذن من صاحب البستان صاحب الملك. إذا أذن لك أكل، لم يأذن لك لا يجوز لك الأكل من هذا البستان. سيد محمد يقول هل يجب الخمس على السادة؟ نعم الخمس يجب على كل شخص سواء كان سيد أو مو سيد، الخمس يجب على السادة وعلى غير السادة، كل واحد عنده ربح عنده فائدة بحيث يصدق عليه أنه ربح واستفاد، هذا نعم هو مرخص في الصرف لمدة سنة، بعد السنة إذا بقى شيء من هذه الأرباح وهذه الفوائد يجب فيها الخمس. أبو عقيل من البصرة يقول عندي مليون أقرضت إلى ابنتي كخمس. طبعا بالنسبة للشخص اللي يجب عليه الخمس يجب عليه أن يدفع الخمس، أما يقرض لبنته لشخص آخر ما يجوز يقرض الخمس، ما يجوز أنه يقرض الخمس لأي شخص كان. هاي قضية. القضية الأخرى أنه الخمس ما يجوز أنه يدفع لواجبي النفقة، أنت عندك بنتك هاي واجب النفق عليك، ما يصير تدفع لها الخمس أيضا كذلك، مو بعنوان الدين، بعنوان الخمس ما يصير، بعنوان الدين ما يصير سواء كان لبنتك أو الغير بنتك. أما تدفع الخمس لبنتك بعنوان خمس هذا لا يجوز باعتبار أنه بنتك واجبة النفقة عليك. أبو صباح من واسط يقول أسأل عن زكاة الحنطة وخمس السيارة، هل بها سماح؟ كلا ما بها خماس، ما بها سماح. أنت إذا عندك حنطة وجبت فيها الزكاة يجب عليك إخراج الزكاة، ماكو أي سماح. كذلك أيضا بالنسبة للخمس أيضا لا يجب لا يوجد هناك سماح في قضية دفع الخمس، يعني مثلا أنت عليك 500,000 تدفع 100 بعد، ما يصير تتنزل أو بحجة أنه سماح نزل من مبلغ الخمس اللي عليك من 50 إلى من عفوا من 100 إلى 50. نعم بالنسبة لإجراء المداورة في الخمس نعم تستطيع أنه إذا ما عندك مبلغ الخمس أو عندك لكن كنت محتاجة بأمر ضروري نعم تراجع الحاكم الشرعي حتى يجري لك المداورة. حيدر من الديوانية يقول سافرت بنية إقامة 10 أيام وصليت تمام لمدة يومين ثم ترددت في النية، ما حكم صلاتي؟ أنت إذا سافرت كنت قاصد للبقاء في تلك المدينة اللي سافرتها لمدة 10 أيام، يعني عندك اطمئنان أنه راح تبقى 10 أيام، بديت تصلي تمام، ورا يوم ورا يومين صار عندك قد أمر طارئ، ردت ترجع بعد ما تقدر تبقى مثلا 10 أيام بسبب هذا الظرف الطارئ، أنت مصلي تمام هنا تبقى على التمام إلى أن تخرج. فإذا واحد نوى إقامة لمدة 10 أيام بعدين عنده صار ظرف طارئ وصار يقطع نية الإقامة، يعني فد يومين ثلاثة خمسة ويطلع ما يكمل العشر، شو يسوي؟ ما طول هو مصلي صلاة رباعية يبقى على التمام إلى أن يخرج، إذا خرج بعد يصلي قصر. يقول أنا طالب الجامعة، يقول طالب الجامعة إذا كان كثير السفر شنو حكمه بالعطلة؟ يصلي تمام لو يصلي قصر؟ طبعا بالنسبة لكثير السفر سواء كان طالب أو غير طالب شنو صلاته؟ يصلي تمام، لكن هاي في الفترة اللي يسافر بيها. أما الفترة إذا صار بها انقطاع، انقطاع طويل نسبيا، يعني إذا انقطاع عشرة أيام أسبوعين شهر هذا ما يأثر انقطاع، لكن مرات الانقطاع يأثر ثلاثة شهور أربعة شهور خمسة شهور مثلا، إذا صار عند انقطاع كما لو الطالب مثلا في الموسم الدراسي عنده كثرة سفر، في العطلة الصيفية ثلاثة شهور أربعة شهور يقعد ما عنده كثرة سفر، سفر في العطلة الصيفية هذا يقصر إذا سافر. أما في فترة الدوام في فترة تلبسه بكثرة السفر لا، هذا يصلي تمام. علي صباح من كربلاء يقول ما حكم من فاتته صلاة الصبح علي القضاء سواء كان ترك سهوا أو متعمدا؟ نعم إذا متعمد يجب عليه التوبة والاستغفار، ولكن على كل حال يجب عليه قضاء صلاة الصبح. حيدر من البصرة يقول أنا أصلي صلاة كاملة في كربلاء خصوصا بصحن الإمام الحسين، فما حكم ذلك؟ طبعا إذا كنت مسافر وجب عليك قصر الصلاة. نعم في خصوص حرم الإمام الحسين عليه السلام بمقدار 25 ذراع من الجوانب الأربعة، أنت أيها المسافر في حرم الإمام الحسين، مو في الصحن مو في الرواق، في حرم الإمام الحسين بمقدار 25 ذراع من الجهات الأربعة، أنت في ضمن هذه المسافة مخير ما بين القصر وما بين التمام. أبو كميل من كركوك يقول ما حكم الحلاقة بالموس؟ يحرم حلاقة الذقن أو اللحية، يحرم حلاقة اللحية بالموس وغير الموس، بالموس طبعا خواضح نمرة صفر، بالنسبة لغير الموس بالماكنة، الماكنة الناعمة يعني نمرة صفر أو نمرة واحد، كذلك أيضا يحرم على الأحرم. إذن حلاقة اللحية بالموس أو بغير الموس نمرة صفر أو نمرة واحد يحرم على الأحوط لزوما. نعم إذا كان عنده عذر كما لو أكره على الحالة أو كان مضطرر أو كان يضرر أو كان عنده حرج، نعم في هذه الموارد يجوز الحلق. طبعا سمعت سيد عنده احتياط وجوبي، أنت مخير إما العمل بهذا الاحتياط الوجوبي أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. السؤال الأخير من أبو محمد، عفوا من علي شذر من بغداد، يقول ما حكم المرأة الحامل التي ليس لها قابلية على الصلاة؟ الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فإذا كانت المرأة بسبب الحمل لو نفترض أنه ما تستطيع أن تنزل من القيام إلى السجود، يعني هي تستطيع القيام تستطيع أيضا الركوع لكن ما تستطيع أن تنزل من القيام إلى السجود، في قضية السجود هي مخيرة، إما تصلي إيمان عفوا تسجد إيمان للسجود تؤمن برأسها أو لا تخلي كرسي يمها من توصل للسجود تقعد على الكرسي وتسجد، هاي إذا كانت متمكنة من القيام لكن غير متمكنة من السجود من قيام. أما إذا لا حتى القيام هي ما متمكنة تصلي من جلوس وهي قاعدة تصلي، وإذا كانت حتى من جلوس ما تقدر تصلي مضطجع على الجانب الأيمن، وإذا ما تقدر على الجانب الأيمن تصلي مضطجع على الجانب الأيسر، وإذا مضطجع على الجانب الأيسر أيضا ما تقدر تصلي تصلي مستلقية على ظهرها على قفاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.